والموالاة بين أجزاء الخطبة أيضا من شروطها، فإن فصل بعضها عن بعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو غير ذلك مما يقطع الموالاة استأنفها. والمرجع في طول الفصل وقصره يعود إلى العرف. وأما حديث أبي رفاعة قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة غير الجمعة، يعني كما كان يجمعهم فيخطو بهم يحدث طارئ ينادي بلال الناس فيجتمعون فيخطو بهم، فهذا احتمال، لأن عندنا قضية إيش الآن؟ الفصل، لأن قلنا أن إن الفصل الطويل لا بد معه من ابتداء الخطبة أو إعادتها من أولها. طيب، وحديث رفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وقعد على الكرسي يعلمه، قال النووي احتمالا أن هذه الخطبة ليست خطبة جمعة، وإنما خطبة أمر من الأمور التي كانت تجد وتحدث فيجمع الناس ويخطب بهم. قال ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، بدأ من أول، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، وهذا الموضوع الذي قطع به الخطبة هو من ذكر الله في الجملة وليس غريبا أو أجنبيا عن قصد الخطبة من جهة التعليم، لكن هذا كان لشخص والخطبة للجميع.